موقع القرآن حياتنا يقدم سلسلة دراسة أصول مرش لفضيلة الشيخ عبد العلي أعنون، والآن مع الشيخ. السلام عليكم، حياكم الله. طيب، إذا إن شاء الله نتابع القراءة، ومع سورة الإنسان، إذا على بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتي على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. جزاكم الله خير شيخ، هل أكمل؟ يعني إن كنت ترى نحن خمس دقائق إن شاء الله. إن شاء الله. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أحسن الله إليك أخي الحبيب وبارك الله فيكم. أعتذر، يعني تلقيت يعني مكالمة هاتفية، فأنا الآن يعني مضطر لحقالي مغادرة الغرفة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. عملنا سوءنا وظلمنا أنفسنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وختاما نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلم الشيخ ويجزيه خير الجزاء، إنه ولي ذلك القادر عليه. وإلى اللقاء في الحلقات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.